بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة مسائل الباب العاشر من فن المعارف العقلية من كتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الأمر الأول الذي تضمنه الباب مما يعتبر من مبادئ مقاصد التصديقات، وذلك بالكلام عن القضية وحقيقتها وبعض أقسامها من حيث تعلقها بأجزاء القياس وأركانه التي هي المقدمات والنتائج. ولما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذه المبادئ شرع في المقاصد، وهو البرهان من جهة صورته، بعد أن قدم في الأبواب السابقة الكلام عنه من جهة مادته. ولذلك قال رحمه الله: ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبه، فقيده بالصورة وتقييده بالصورة لإخراج المادة. وقد تقدم معنا أن مقاصد التصديقات لها جهتان، جهة المادة وجهة الصورة. قد تقدم الكلام عن المادة في الباب الثالث والتاسع، وهذا أوان الكلام عن جهة الصورة بعون الله جل وعلا وتوفيقه. قال المصنف رحمه الله: ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبه على ثلاثة أضرب. أفادنا المصنف رحمه الله أن أنواع القياس التي عبر عنها بالأضرب، وقد مضى معنا أن الأضرب جمع ضرب، والضرب هو الصنف والنوع، فذكر أن هذه الأضرب ثلاثة، وهي قسمة للبرهان على سبيل التفصيل، والمشهور قسمتها على سبيل الإجمال، والمشهور قسمته على سبيل الإجمال، وهي بهذا الاعتبار ثنائية، ينقسم فيها القياس إلى قسمين: قياس اقتراني وقياس استثنائي. والقياس الاستثنائي قسمان: ذكرهما المصنف رحمه الله كقسمين للاقتراني، وهما الضرب الثاني والثالث عنده، أي الشرطي المتصل والشرطي المنفصل. فتكون القسمة على سبيل التفصيل كما ذكر المصنف هي ثلاثة: قياس اقتراني، وقياس شرطي متصل، وقياس شرطي منفصل. والمشهور قسمتها على سبيل الإجمال، وهي قسمة ثنائية: قياس اقتراني وقياس استثنائي. ثم القياس الاستثنائي ينقسم إلى قسمين: قياس استثنائي متصل وقياس استثنائي منفصل، أي قياس شرطي متصل وقياس شرطي منفصل. والمؤثر في القسمة، ما هو المؤثر في هذه القسمة؟ هو أقسام القضية باعتبار شكلها. فإن قد ذكرنا بأن القضية باعتبار شكلها تنقسم إلى قضية حملية وقضية شرطية. قضية شرطية، وذكرنا بأن القضية الشرطية تنقسم إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. فالقياس المركب من الحمليات اقتراني، وقد يتركب أيضا من الشرطيات المتصلة. والقياس الذي وجد فيه القضايا الشرطية استثنائي، قال المصنف رحمه الله الضرب الأول أي الصنف الأول والنوع الأول، يسميه بعض الناس القياس الاقتراني، ويسميه أهل المنطق الحملية، ويسميه أهل اللغة برهان العلة. هذا هو القسم الأول من أقسام القياس، وهو القياس الاقتراني. ولم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لتعريفه، مكتفيا ببيان صورته بقوله وهو يشتمل على مقدمتين إلى آخره. ويعرف بأنه ما لم تذكر فيه النتيجة أو نقيضها بصورتها وهيئتها، وإنما ذكرت بمادتها فقط. ويعرف بأنه ما لم تذكر فيه النتيجة أو نقيضها بصورتها وهيئتها وإنما ذكرت بمادتها فقط. والمراد بالمادة الكلمات التي تضمنتها المقدمات، والمراد بالهيئة الصيغة التركيبية. فقولك مثلا كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، ينتج لنا كل إنسان حساس. طيب لنا مواد ويقولون حيوان إنسان حساس، لأن القضايا الثلاث هذه التي هي المقدمتان والنتيجة تضمنت هذه الكلمات الثلاث، إنسان حيوان حساس، هذه تسمى المادة. أما الهيئة فهي قولنا في النتيجة كل إنسان حساس، فالمقدمتان تضمنت مادة النتيجة ولا لا؟ لأن الموضوع موجود في القضية الأولى ومحمولها موجود في القضية الثانية، فالنتيجة ذكرت بمادتها في المقدمات ولم تذكر بهيئتها، لأنه لو ذكرت بهيئتها لم تكن هناك حاجة لذكرها. ومثله في الشرطية المتصلة قولك إذا طالعت الشمس انتشرت الحرارة، وإذا انتشرت الحرارة انتعش الحيوان والنبات، ماذا ينتج لنا؟ إذا طلعت الشمس انتعش الحيوان والنبات، فهذه طلعت الشمس وانتعش الحيوان والنبات موجودة في المقدمات بمادتها لا بصورتها. هذا هو مقصود بالقياس الاقتراني. والقياس الاقتراني يقسم إلى قسمين، حملي وشرطي. فالحملي هو ما تركب من القضية الحملية، والشرطي هو ما تركب من شرطيتين أو شرطية حملية، أي ما وجد فيها قضية شرطية، قضية شرطية. والظاهر أن المصنف رحمه الله أطلقه هنا، أي أطلق القياس الاقتراني على خصوص القياس الحملي الذي هو قسم من أقسام القياس الاقتراني، كما هو واضح من صنيعه في التسمية والأشكال. قال المصنف رحمه الله ويسميه بعض الناس القياس الاقتراني، ويسميه أهل المنطق الحملي، ويسميه أهل اللغة برهان العلة. وسمي اقترانيا لما؟ لاقتران الحدود فيه. وسيأتي معنا أن الحدود هي ثلاثة، حد أصغر وحد أكبر وحد أوسط. فهذه الحدود في القياس الاقتراني، في القياس الاقتراني في القياس الحملي يعني، مقترنة، أصغر ثم أوسط ثم أكبر، فلذلك سمي القياس قياسا اقترانيا. وسيأتي بإذن الله جل وعلا بيان هذه الحدود. وسمي حمليا كما سمى أهل المنطق لتركب من القضايا الحملية، أو بعبارة أدق لأن الحمليات تختص به، وإن كان قد يكون شرطيا لكنه سمي حمليا لأن الحمليات تختص به. وسمي الآخر شرطيا لأن الشرطيات لا يكون إلا من الشرطيات. وسمي برهان علة لما؟ قال المصنف يسميها أهل اللغة برهان العلة بحصول الاستدلال به عن طريق الحد الأوسط الذي هو كما ذكرنا فيما سبق بمثابة العلة، الحد الأوسط بمثابة العلة. والبرهان من جهة الاستدلال به يقسم إلى قسمين مشهورين، وقد يقسم إلى ثلاثة: برهان علة وبرهان دلالة. أما برهان العلة فهو الاستدلال بالعلة على المعلول، وهذا هو المقصود بقياس العلة عند الأصوليين، يسمى عند الأصوليين قياس علة، لأن الاستدلال فيه يكون بالعلة على المعلول كالإسكار على التحريم. ويسميها للمنطق القياس اللمي، القياس اللمية نسبة إلى لما، اللمي نسبة للما التي هي حرف استفهام يسأل بها عن علة الشيء. ويقابل قياس العلة قياس الدلالة، أي برهان الدلالة، وهو الاستدلال بالمعلول على العلة. والاستدلال بالمعلول على العلة. ويسمى القياس الإني، يسمى القياس الإني نسبة لإن، من قولك إن الأمر كذا. كالاستدلال على الإسكار في الخمر بمعلولها الذي هو فحش القول ذهاب العقل إلى آخره، فهذا المعلول دليل على العلة. فالاستدلال إما أن يكون بالأثر على المؤثر أو بالمؤثر على الآثر. وهناك قسم ثالث يذكرونه، هو الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر. ويسمى هذا القياس أيضا مما لم يذكره المصنف قياسا جزميا، كما ذكر الغزالي رحمه الله في المعيار. وسمي جزميا لما؟ لعدم ورود الشرط فيه المقتضي للتعليق في مقابل القياس الاستثنائي، لأنه معلق، وهذا فيه جزم وليس فيه تعليق، لذلك سمي قياسا جزميا. ويسمى أيضا كما تقدم قياس الشمول لاندراج الأصغر في الأكبر وشموله له، ويسمى أيضا قياس الشمول لاندراج الأصغر في الأكبر وشموله له. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو يشتمل على مقدمتين، في كل مقدمة محمول وموضوع، وهما الحكم والمحكوم عليه، فتلك أربعة أشياء، إلا أن واحدا منها يتكرر في المقدمتين، فتبقى ثلاثة أشياء يسميها أهل المنطق حدودا، وهي الحد الأوسط والحد الأكبر والحد الأصغر، إلى آخر كلامه رحمه الله في قوله والحد الأوسط إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله هنا صورة القياس الإجمالي، وهي أتوا المتركبة من أجزائه، وأجزاؤه أربعة، وذلك أن القياس لا بد له من مقدمتين، وكل مقدمة فيها موضوع ومحمول، فينتج لنا من ضرب اثنين في اثنين أربعة. غير أن القياس لا بد أن تتكرر فيه أحد مفرداته الأربعة التي هي أحد أجزاء المقدمتين، لأنه إذا لم يكن كذلك تباينت المقدمتان ولم تكن حينئذ منتجة. وإذا تبين ذلك يكون المكرر حينئذ واحدا، لأنه بمثابة الشيء الواحد، وتصير الأجزاء ثلاثة. فإذا قلت مثلا في المثال الثالث كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، ما هو المكرر ها هنا؟ الحيوان. فالحيوان واحد والإنسان والحساس، لنا ثلاثة أجزاء، لا يمكن أن نعد الحيوان جزئين، هو جزء واحد، هو جزء واحد. وهذه الأجزاء الثلاثة تسمى عند أهل المنطق حدودا، وسميت حدودا مراعاة للمعنى اللغوي للحد، وهو المنع والفصل، الانفصال كل واحد منها على الآخر. أو أنها سميت حدودا لأنها أطراف القياس ومنتهاه، وحد الشيء طرفه ومنتهى، حد الشيء هو طرفه ومنتهى، والمعنيان متلازمان. وهذه الحدود كما ذكر المصنف هي الحد الأوسط والحد الأكبر والحد الأصغر. ثم بين المصنف رحمه الله فقال: فأما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علة، وهو الذي يتكرر في المقدمتين. وأما الحد الأكبر فهو الحكم، وهو الذي يكون في النتيجة محمولا. وأما الحد الأصغر فهو المحكوم عليه، وهو الذي يكون في النتيجة موضوعا. إذن الحد الأوسط ما هو؟ هو الحد المشترك، المشترك بين المقدمتين المكرر فيهما، كالحيوان في المثال السابق. وهذا الوصف المشترك والحد الأوسط يسميه الفقهاء علة، ولذلك قال فيسميه الفقهاء علة، لأن العلة هي الوصف المشترك الجامع بين الأصل والفرع المناسب لشريع الحكم. لأن العلة هي الوصف المشترك الجامع بين الأصل والفرع المناسب لشريع الحكم. وأما الحد الأكبر فهو الذي يكون محمولا في النتيجة، والمحمول قد مضى معنا بأنه الخبر المحكوم به، وهو الحكم، كقولنا كل حيوان، كل إنسان حيوان، كل حيوان حسن. الحد الأصغر هو الذي يكون موضوعا في النتيجة، وهو المحكوم عليه الإنسان. إذن الحساس هو المحمول والإنسان هو الموضوع. الحساس يسمى حدا أكبر والإنسان يسمى حدا أصغر. لما سمي حدا أصغر؟ لأنه كان موضوعا في النتيجة، وسمي الآخر حدا أكبر لأنه كان محمولا في النتيجة. ثم لما مست الحاجة إلى تعريف المقدمتين باسمين ولم يمكن أن يشتق اسمهما من الحد الأوسط لأنه مشترك فيهما، اشتق اسمهما من الحدين الآخرين، اشتق اسمهما من الحدين الآخرين. فالذي فيه الحد الأكبر وهو محمول النتيجة سمي مقدمة كبرى، والذي فيه الحد الأصغر الذي يكون موضوعا سمي مقدمة صغرى. ولذلك قال المصنف: والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى، والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى. فقولنا كل لسان الحيوان هي المقدمة الصغرى لأنها تضمنت الأصغر، وقولنا كل حيوان حساس هي المقدمة الكبرى لأنها تضمنت الحد الأكبر الذي هو موضوع النتيجة، محمول النتيجة عفوا الذي هو محمول النتيجة. قال المصنف رحمه الله في التمثيل مثال، قالوا مثال ذلك كل مسكر حرام وكل نبيذ مسكر فالنبيذ حرام، هذه قضية فيها مقدمتان ونتيجة. فقولنا كل مسكر حرام مقدمة وهي كلية موجبة، موجبة هي كلية كل فيها سور كلي وموجبة لأنه ليس فيها نبيذ، وهي المقدمة الكبرى لأنها تضمنت الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة في قولنا فالنبيذ حرام. وقولنا كل نبيذ مسكر مقدمة أخرى وهي أيضا كلية موجبة وهي مقدمة الصغرى، فلتنتج كلية موجبة أيضا وهي النبيذ حرام. والحد الأوسط هو المسكر لأنه تكرر في المقدمتين، والأصغر هو النبيذ لأنه موضوع في النتيجة والمحكوم عليه، والحد الأكبر هو الحرام لأنه محبون في النتيجة وهو الحكم. واضح. ثم قال المصنف رحمه الله ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال. قوله هذا الضرب اسم الإشارة في قول هذا يعود على القياس الحملي، والضرب كما مضى معنا هو الصنف. وقوله له ثلاثة أشكال، المصنف رحمه الله ذكر أشكاله على سبيل الإجمال وهي على سبيل التفصيل أربعة من خلال الشكل الأول الذي ذكره إلى شكلين. وسيأتي بيانها ووجه حصرها في أربعة. وقبل ذلك لابد أن ننبه إلى أمر يتعلق بالاصطلاح المذكور، فإن المصنف رحمه الله قال الشكل، والقياس له أشكال وأضرب، ليس الأضرب التي قصد المصنف قوله أضرب، لا تلك أنواع، لكن أضرب القياس باعتبار تركبه من مقدمتين. فلا بد من معرفة الضرب والشكل لأننا سنحتاج إليه في قول المصنف، ويتصور في تركيب كل شكل 16 صورة. فهذه الأضرب هي التي عبر عنها المصنف رحمه الله بالصور، عبر عنها المصنف رحمه الله بالصور. فالأضرب التي سماها المصنف رحمه الله صورا هي الهيئة الحاصلة للمقدمتين باعتبار الكم والكيف. ونحن نعلم أن القضايا بهذا الاعتبار تنقسم إلى أربعة أقسام بضرب اثنين في اثنين، كلية موجبة كلية سالبة جزئية موجبة جزئية سالبة. إذا كانت المقدمة الأولى في هذه الأربعة والمقدمة الأخرى في هذه الأربعة، بضرب أربعة في أربعة كم ينتج لنا؟ 16 صورة. نستطيع أن نقول كلية موجبة كلية سالبة جزئية كلية موجبة مع كلية موجبة، كلية موجبة مع كلية سالبة، كلية موجبة مع جزئية موجبة، كلية موجبة مع جزئية سالبة، وهكذا كلية سالبة مع كلية موجبة، كلية سالبة مع كلية سالبة، كلية سالبة مع جزئية موجبة، وهكذا حتى نصل إلى 16 ضربا بضرب أربعة في أربعة. هذه الأضرب وهي 16 بضرب أربعة في أربعة وتسمى صورا. ولذلك قال المصنف يتصور في تركيب كل شكل 16 صورة، لأن كل واحد من المقدمتين يمكن أن تكون على أربعة أنواع، وأربعة في أربعة 16. تقولي تلخيص وهذه الصور ليست على درجة واحدة، بعضها ينتج وبعضها لا ينتج. وسيأتي أن الإنتاج فرع لتوفر الشروط التي تذكر في كل شكل من الأشكال. والمصنف رحمه الله قد أفادنا في ذلك هبقاء عدتين بالنسبة للإنتاج. القاعدة الأولى أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، وذلك في قولي في تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبة أو جزئية أو مضمونة كانت النتيجة كذلك، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات ولا تتبع أشرفها، مثل ما يقول أهل الرياضيات: إذا كان في النتيجة ناقص سالب النتيجة تتبع السالب، والأخص في المقدمات إما باعتبار الكم وباعتبار الكيف، أما باعتبار الكم فهي الجزئية وباعتبار الكيف فهي السالبة. فمتى وجد في أحد المقدمتين سلب أو جزء كانت في النتيجة تابعة لذلك. والقاعدة الثانية التي أفادها المصنف رحمه الله أنه في حالة اجتماع المقدمتان السلبيتين أو الجزئيتين لا تكون النتيجة، في حالة اجتماع المقدمتين السلبيتين أو الجزئيتين لا تكون هناك نتيجة، يعني يكون الشكل الصورة غير منتجة. ولذلك قال: الثاني تجتمع الأشكال الثلاث بأنها لا تنتج إذا كانت المقدمتين مع سلبتين أو جزئيتين. طيب، هذا الضرب الذي سماه المصنف رحمه الله صورة، وأما الشكل في قول المصنف رحمه الله ثلاثة أشكال، ما هي المقصود بالأشكال؟ الشكل هو الهيئة الحاصلة، الشكل هو الهيئة الحاصلة من وضع الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين، هو الهيئة الحاصلة للقياس، هو الهيئة الحاصلة للقياس من وضع الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين. ولهذا كانت هذه القسمة المذكورة في قول المصنف ثلاثة أشكال هي نتيجة للقياس بهذا الاعتبار، وهي رباعية قطعا عن طريق الحصر، لأنه لا بد من واحدة من أربع حالات: الأولى أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، والثانية أن يكون محمولا في كليهما، والثالثة أن يكون موضوعا في كليهما، والرابعة أن يكون موضوعا في الأولى في الصغرى محمولا في الكبرى. والشكل الأول والرابع ذكره المصنف رحمه الله تحت الشكل الأول، لأنه عبر بتعبير أعم، فقال الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط موضوعا في إحدى المقدمتين محمولا في الأخرى، الأخرى والإحدى، وهذا يحتمل أن يكون له صورة وهذا له صورة، أن يكون محمولا الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى وهو الشكل الأول، أو أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى وهذا هو الشرط الشكل الرابع، الشكل الرابع عند المشهور في المشهور. والمصنف رحمه الله ظاهر أنه تبع في هذا الغزالي في معيار العلم، فإنه ذكر الأشكال على القسمة الثلاثية. ومن معرفة حقيقة الضرب والشكل نعلم أن كل شكل كم له من صورة؟ 16 صورة، كل شكل له 16 صورة، بعضها منتج وبعضها منتج غير منتج طبقا لتوفر شروط كل شكل. وهذا ما سنتناول بإذن الله جل وعلا تحت كل شكل من الأشكال، وسنجري في ذكر الأشكال على المشهور في القسمة الرباعية. فنبتدئ بالشكل الأول. الشكل الأول عند المصنف قلنا قد تضمن شكلين، ونحن نمشي على الطريقة المشهورة، فنتكلم أولا عن الشكل الأول الذي هو أن يكون الحد الأوسط هذا محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. وهو أفضل الأشكال وأظهرها نتيجة وأيسرها وأقربها لفطرة، يستعملون الناس بدون أن يشعروا بأنهم يستعملون قياسا منطقيا. مثال السابق: كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس ينتج لنا كل إنسان حساس الحد الأوسط الذي هو الحيوان كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فهذا يسمى شكل الأول. ويشترط لإنتاجه شرطان، ويشترط لإنتاجه شرطان ذكرهم المصنف رحمه الله في قوله: ويشترط في هذا المثال أن تكون المقدمة الصغرى موجبة لا سالبة، وأن تكون الكبرى كلية لا جزئية. وحينئذ تنتج نتيجة صحيحة. فالشرط الأول بحسب الكيف، وهو أن تكون الصغرى موجبة، والشرط الثاني بحسب الكم، وهو أن تكون الكبرى كلية. وبتطبيق الشروط على الصور ينتج من هذه الستة عشر صورة أربع صور، وذلك عن طريق العلماء لهم في معرفة المنتج وغير المنتج طريقتان: طريقة التحصيل وطريقة الإسقاط، وأيسرهما وإن كان أطولهما الإسقاط. تستحضر هذه الصور الستة عشر وتسقط ما لم يتوفر فيه الشرط، فيبقى لك ما توفر فيه الشرط وهي أربعة. ولذلك قال المصنف في التلخيص: ولكن إنما ينتج في الشكل الأول أربع صور، أربع صور، وذلك عن طريق الإسقاط أو التحصيل. وإنما أنتجت الأربع صور لأنه لما اشترطنا كون الصغرى موجبة استلزم ذلك لها حالتين فقط، وهما كونها كلية موجبة جزئية موجبة. ولما اشترطنا في كون الكبرى كلية استلزم ذلك أن لها حالتان فقط، وهي كونها كلية موجبة أو كلية سالبة، وبضرب اثنين في اثنين تكون أربعة. وهذه طريقة تسمى طريقة التحصيل، وهذه طريقة تسمى طريقة التحصيل. هذه الأربع صور المنتجة ما هي؟ كلية موجبة مع كلية موجبة، ماذا ينتج لنا؟ كلية موجبة سالبتين أو جزئيتين. كلية موجبة مع كلية موجبة ماذا ينتج لنا؟ كلية موجبة. كل إنسان حيوان، كل حيوان حساس، كل إنسان حساس. النتيجة في الفقهيات: كل بر مكين عند الحنابلة مثلا أو عند الشافعية، كل مطعوم مكين، ها، وكل مكين يحرم فيه الربا، أو كل مطعوم يحرم فيه الربا، ينتج لنا البر يحرم فيه الربا أو المطعوم يحرم فيه الربا. الضربة الثانية أو الصورة الثانية: كلية موجبة مع كلية سالبة، ينتج لنا ماذا؟ كلية موجبة مع كلية سالبة ماذا ينتج لنا؟ كلية سالبة، لأن قلنا نتيجة تدفع أخص المقدمتين. كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر ماذا ينتج لنا؟ لا شيء من الإنسان بحجر. نعم، في فقهيات: كل صوم شرعي عبادة، ولا شيء من العبادة يصح بدون نية، ماذا ينتج لنا؟ لا شيء من الصوم يصح بلا نية، وهكذا. الضربة الثانية والضربة الثالثة والصورة الثالثة: جزئية موجبة مع كلية موجبة، ماذا ينتج لنا؟ جزئية موجبة. بعض الحيوان إنسان، كل إنسان ناطق، ماذا ينتج لنا؟ بعض الحيوان ناطق، بعض الطعام مكين، وكل مكين يحرم فيه الربا، ماذا ينتج لنا؟ بعض الطعام يحرم فيه الربا. الصورة الرابعة: جزئية موجبة مع كلية سالبة، ماذا ينتج لنا؟ جزئية موجبة مع كلية سالبة، جزئية سالبة، جزئية سالبة. بعض الإنسان، بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الإنسان بفرس، ماذا ينتج لنا؟ بعض جزئية موجبة، بعض جزئية سالبة. بعض الإنسان ليس بفرس، بعض الإنسان ليس بفرس. في الفقهيات: بعض الصلاة عباد، بعض الصلاة عباد، ولا شيء من الصلاة بقابل النية ينتج لنا ليس بقابل النية. وقد تقدم الإشارة إلى أن لا عبرة بالمفهوم في القضايا المنطقية. هذا هو الشكل الأول. أما الشكل الثاني الذي هو الثاني عند المصنف فقد قال فيه المصنف أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين ويسميه الفقهاء الفرقة، ويشترط في إنتاج أن تكون الكبرى كلية وأن تكون إحدى المقدمتين مخالفة للأخرى في الإيجاب والسلب. ومثاله قولنا كل ثوب مذروع ولا ربوية مذروع فلا ثوب واحد ربوي. إذن الشكل الثاني ما هو؟ أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين كقوله كمثلا كل إنسان حيوان ولا واحد من الحجر بحيوان ينتج لنا لا واحد من الإنسان بحجر بحذف الحد الأوسط. وشرط إنتاجه شرطان ذكره المصنف، ويشترط في إنتاجه أن تكون الكبرى كلية، وهذا شرط بحسب الكيف بحسب الكم عفوا هذا شرط بحسب الكيف. الكيف هو أن تكون المقدمة الكبرى كلية بحسب الكم، وهو أن تكون الكبرى كلية. والشرط الثاني بحسب الكيف، وهو اختلاف المقدمتين في الكيف، وذلك بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، سواء كانت الصغرى موجبة والأخرى موجبة أو الكبرى سالبة والأخرى أو الكبرى موجبة والأخرى سالبة. يصح الأمر المهم أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. وعن طريق الإسقاط أو التحصيل يحصل لنا أن المنتج منه أربعة صور أو أربعة أضرب. الأولى كلية موجبة مع كلية سالبة، ما هذه تجي لنا؟ كلية سالبة، كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج لنا لا شيء من الإنسان بحجر. الصورة الثانية أو الضربة الثانية كلية سالبة مع كلية موجبة ينتج لنا أيضا كلية سالبة، لا شيء من الحجر من الإنسان بحجر، وكل ياقوت حجر ينتج لنا لا شيء من الإنسان بياقوت. الصورة الثالثة جزئية موجبة مع كلية سالبة، ماذا ينتج لنا؟ جزئية سالبة، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الفرس بإنسان، الحد الأوسط هو الإنسان، هاهم ينتج لنا بعض الحيوان ليس بفرس، بعض الحيوان ليس بفرس. والصورة الرابعة جزئية سالبة مع كلية موجبة ينتج لنا جزئية سالبة. قلنا تتبع ليس بعض الحيوان بناطق مع قولنا كل إنسان ناطق ينتج لنا ليس بعض الحيوان بإنسان. وعليه ولذلك قال المصنف وفي الثاني أربع، أي في الشكل الثاني أيضا لنا أربع صور منتجة. قال ويسميه الفقهاء الفرقة، وإنما سمي فرقا نظرا إلى أن هذا الضرب مظنة لاختصاص الفرع أو الأصل بالعلة فيختلف الحكم. إذ الفرق في الاصطلاح هو إبداء خصوصية في الأصل أو الفرع، أو هو إبداء المعترض معنى يختص به أو معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه، لذلك سمي فرقا. الشكل الثالث قال المصنف والشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين ويسميه الفقهاء بالنقض، ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون إحداهما كلية. ومثاله قولنا كل قمح مطعوم وكل قمح ربوي فبعض المطعوم ربوي. إذن الشكل الثالث أن يكون الحد الوسط موضوعا في المقدمتين، وله شرطان في إنتاجه، شرط من الكيف، شرط في الكيف وشرط في الكم. أما بالنسبة للكيف أن تكون الصغرى موجبة، وأما بالنسبة للكم أن تكون إحداهما كلية، سواء كانت كلية موجبة أو كلية سالبة. وبتطبيق الشرطين سواء عن طريق التحصيل أو عن طريق الإسقاط تكون الأضرب المنتجة هي ستة كما قال المصنف، وفي الثالث ست صور موجبة كلية، كلية موجبة مع كلية موجبة، ماذا ينتج لنا؟ جزئية موجبة، ينتج لنا جزئية موجبة هنا. لأنك إذا قلنا مثلا كل إنسان حيوان، لأنه هذا الحد الأوسط يؤثر في النتيجة، إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق ماذا ينتج لنا؟ كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق ماذا ينتج لنا؟ الإنسان هو الحد الأوسط، لا بد أن نحذفه، ينتج لنا بعض الحيوان ناطق، فالنتيجة كانت جزئية موجبة. والصورة الثانية كلية موجبة مع كلية سالبة ينتج لنا جزئية سالبة بكل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بفرس، كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بفرس. السلام عليكم الله يبارك فيك. معلش ايه الحاجة قبل ما يحرم ايش يحرم؟ قبل السنة، ايه سنة الفطرة مستحب له، اذا كان في حاجة اذا احتاج الى فعل سنن الفطرة جاز له ذلك، لان الحكم خاص بالمضحي وليس بال، أنت عليك هدي وليس عليك أضحية، فرق بين الهدي والأضحية. إذن الصورة الثانية كلية موجبة مع كلية سالبة ينتج لنا جزئية سالبة، كل إنسان حيوان ولا شيء من إنسان بفرس ينتج لنا ليس بعض الحيوان بفرس. الصورة الثالثة جزئية موجبة مع كلية موجبة ينتج لنا جزئية موجبة، بعض الحيوان إنسان وكل حيوان حساس ينتج لنا بعض الإنسان حساس. والصورة الرابعة موجبة كلية مع موجبة جزئية ينتج لنا جزئية موجبة، كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطق ينتج لنا بعض الحيوان ناطق. والصورة الخامسة كلية موجبة جزئية موجبة مع كلية سالبة ينتج لنا جزئية سالبة، بعض الحيوان ناطق لا شيء من الحيوان بجماد، بعض الناطق ليس بجماد. والصورة السادسة موجبة كلية، كلية موجبة مع جزئية سالبة ينتج لنا جزئية سالبة، كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بفرس، بعض الإنسان ليس بفرس. ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا جزئية، في التنبيه الثالث قال لا تكون نتيجة الشكل الثاني إلا السالبة كما مضى معنا، إلا السالبة، كلية سالبة، كلية سالبة وجزئية سالبة وجزئية سالبة، والشكل الثاني لا تكون نتيجته إلا جزئية، جزئية موجبة جزئية سالبة جزئية موجبة جزئية سالبة إلى آخر، هي كلها جزئية وكلها جزئية سالبة. الشكل الثالث كلها جزئية وكلها جزئية سالبة، لا ينتج إلا جزئية، عفوا إيش قال هو هنا؟ نعم جزئية قد تكون موجبة قد تكون سالبة، نعم لا تكون إلا جزئية قد تكون موجبة قد تكون سالبة، والشكل الثاني قد لا تكون إلا سالبة وقد تكون كلية وقد تكون جزئية، فهم؟ أما الشكل الأول فقد مضى معنا تكون موجبة وسالبة وكلية وجزئية. بقي الشكل الرابع، نعم لا العكس، لا تكون نتيجة الشكل الثاني إلا سالبة، لذلك قال شيخنا في الهامش في الأصل الثالث ولعل الصواب ما أثبته ويؤكد تعريف الشكلين الثاني والثالث، نعم وبالنتائج كذا، فيكون في نسخة الشيخ الشنقيطي يعني أثبتها على الموجودة في الأصل، ما أدري إذا نبه في الهامش أم لا، إذا لم ينبه وجب التنبيه. الصواب أنه لا تكون نتيجة الشكل الثاني إلا سالبة، ولا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا جزئية. بقي الشكل الرابع وهو الذي ضمنه المصنف رحمه الله في الشكل الأول، وهو أن يكون الحد الأوسط ماذا؟ موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. وهذا يشترط لإنتاجه ألا تجتمع فيه خستان وهما الجزئية والسلب، إلا في صورة واحدة يغتفر فيها اجتماع خستين، وهي كون صغراه جزئية موجبة وكبراه كلية سالبة، يعني جزئية موجبة مع كلية سالبة، وينتج لنا جزئية سالبة كقولك بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بجماد، ينتج لنا بعض الإنسان ليس بجماد. وباستثناء هذه الصورة، باستثناء هذه الصورة وهذا الضرب ومراعاة الشروط والشرط الذي هو عدم اجتماع الخستين، تنتج لنا أربع صور منتجة، كلية موجبة مع كلية موجبة ينتج لنا جزئية موجبة، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ماذا ينتج لنا؟ بعض الحيوان ناطق. الصورة الثانية كلية موجبة مع جزئية موجبة ينتج لنا جزئية موجبة أيضا، كلية موجبة كل إنسان حيوان، جزئية موجبة بعض الإنسان بعض الناطق الإنسان. وها هنا الإنسان هو الحد الأصغر لأنه كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، ينتج لنا جزئية موجبة وهي بعض الحيوان ناطق. الصورة الثالثة كلية سالبة مع كلية موجبة، ينتج لنا كلية سالبة، لا شيء من الإنسان بفرس، وكل إنسان وكل ناطق إنسان، ينتج لنا لا شيء من الفرس بناطق. والصورة الرابعة كلية موجبة مع كلية سالبة، ينتج لنا جزئية سالبة، كل إنسان ناطق كل إنسان حيوان، ولا شيء من الفرس بإنسان، ينتج لنا بعض الحيوان ليس بفرس. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام القياس، وهو القياس الاقتراني. ونرجع الكلام عن باقي الباب في مجلس آخر بإذن الله جل وعلا وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.